سوگلوان می روبو ای احمد شوق یا حمان طير يا طير من بعيد فوق الغمام من ربوعي أحمد الشوق يا حمام زي اليمام أهادي طبعه زي صغير قبل الفطام ديما ضاحك ثغره يا له ابتسام ميم فؤادي ميم فؤادي ميم فؤادي له ليك ألف سلام يا ماري يا ماري حبيب زي اليمام أهادي طبعه زي صغير قبل الفطام ديما ضاحك ثغره يا له ابتسام ميم فؤادي ميم فؤادي ميم فؤادي له ليك ألف يا ماري يا ماري يا ماري يا ماري بعيد بعيد فوق الغمام ماري موري يا جو يا طير يا طير من بعيد من بعيد فوق الغمام من ربوعي أحمل الشوق يا حمام تمشي وتمشي يا طير ليتعود ليه حبيبي تحمل الحب والمرود أحكي عني وقول له يا طير هل يعود ميم فؤادي ميم فؤادي ميم فؤادي ليه ليك ألف سلام